إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل مسعد الجوهري. الحمد لله الذي يعز من أطاعه واتقاه، ويذل من أعرض عنه وعصاه. لا مبدي لما أخفاه، ولا مخفي لما أبداه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الأمر أمره والتدبير تدبيره، فهو الواحد لا من قلة، وهو الموجود لا من علة. هو خالق الخلق ومبتديه، ورازقه وكافيه، ومسعده ومشقيه. من أقبل عليه أقبل عليه، ومن أعرض عنه فتح له منافذ العود إليه. له الحمد كله، وإليه يرجع الأمر كله. أنت قيوم السماوات والأرض، يا خالق الخلق أنت الواحد الأحد. أنت العظيم وأنت الفرد والصمد. أنت العظيم وأنت الله خالقنا، وللخلائق منك العون والمدد. فاقبل بفضلك يا رحمن توبتنا، واغفر لنا يوم لا مال ولا ولد. إلهي، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الكريم. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به عظيم. يا رب، رضاك خير لي من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها. فذا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال، وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. إذا قرئ عليه القرآن فاضت بالدمع عيناه، وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا. قام الليل حتى تورمت قدماه، وقال: أفلا أكون عبدا شكورا. فاز بالحسنى من آمن وشاهد محياه، وكل طائع له بات مأجورا. ضل من شذ عن طريقه وعصاه، ومن كفر به مات مثبورا. حلت البركة وعم الخير لما لمست يداه، وأصبح القليل من الطعام وفيرا. جادت بألبانها من أجله الشياه، وأعطته المسمومة من نفسها تحذيرا. تأوه جذع النخلة لما تركه وقلاه، وكان الأنين والنشيج مريرا. فلمسه بيديه الحانيتين واحتواه، وبشره بالجنة دون النخيل تبشيرا. كان لموسى اليد البيضاء وعصاه، ونصيب يوسف من الحسن كان موفورا. وأعاد عيسى ابن مريم للأموات الحياة، وكان يحيى سيدا وحصورا. وسفينة نوح انحصرت عنها المياه، وسبح ذو النون في بطن الحوت مستغفرا مجبورا. وضياء الحبيب قد عم الوجود سناه، والضرة العصماء وقف الزمان حيالها مبهورا. وعبير أحمد قد فاق الورود شذاه، وبمسك الختام أصبح اتباع غيره محظورا. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بصراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي إذا سألت فينا شفاعة ناداك ربك يا حبيبي لم تكن لسواك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى لقياك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. من مسجد واحدة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها السيدة نفيسة، نفيسة العلم والعلوم، رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم ونعيش نفحات هذا الفجر الطيب المبارك في يوم الاثنين، ذلكم اليوم الذي كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن صيامه قال: ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وخير مستفتح دائما القرآن الكريم، فتلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن، تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها، لتعيش حياة النور والإيمان. نستهل لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار من سورة فصلت، بدءا من الآية التاسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.

يا رب إذا جردتني من المال فاترك لي الأمل، وإذا جردتني من النجاح فاترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل، وإذا جردتني من نعمة الصحة فاترك لي نعمة الإيمان. يا رب إذا أسأت إلى الناس فأعطني شجاعة الاعتذار، وإذا أساء الناس لي فأعطني شجاعة العفو. يا رب إذا نسيتك أرجو ألا تنساني من عفوك وحلمك، فأنت العظيم القهار القادر على كل شيء. يا راجي الناس رب الناس موجود، إلجأ إليه فمنه الفضل والجود، واقصده دوما تجد في بابه فرجا، والعفو في ساحه والفضل ممدود. هل تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا وكل شيء إلى الرحمن مردود، فاقصده دوما في يسر وفي عسر، من يقصد الله في الحالين مسعود. نعيش في رحاب الابتهال والدعاء مع الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، الشوق حركني بغير ترددي، الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمد والشعر أبحر في جمال محمد فإذا نبحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد شرف اللسان بذكر أحمد سيدي شرف اللسان بذكر أحمد سيدي شرف اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره فبذكره نكفى الهموم ونهتدي فبذكره نكفى الهموم ونهتدي وإلهنا أوصى فهيا رددوا يا رب يا رب يا رب صلي حبيب محمد وإلهنا أوصى فهي يا يا رب يا رب صل على الحبيب محمد الصلاة والسلام السلام عليكم.

رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام أذن بصلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ورفع النداء الشيخ عصام السيد مجاهد غالي، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن نرجع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إحياء سنته الرشيدة وإلى التخلق بأخلاقه الكريمة العظيمة، وأن نعود إلى القيم الإنسانية النبيلة والمكارم الفاضلة الحميدة التي جاءنا بها وأمرنا بها وكان فاعلا لها. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس، ليعلم أنفسا ضلت وعاشت في الظلام تعاني، وحملت ما حملت من رب العلا ودعوت في سر وفي إعلان، فرفعت ميثاق الإله مبشرا من آمنوا بوقاية وجنان، ومحذرا من أسرفوا وتمردوا يا رحمة مدت على الأكوان، فرموك بالسحر وكذبوا قالوا به مس من الجاني، عرضوا عليك مغانم الدنيا فلم يجدوا سوى رب عظيم الشان، والله يا عماه لو جلبوا السها مقرونة بالبدر ما أرضاني، إلا بلاغ رسالة من خالقي أو يقبض الروح الذي سواني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أكرم الخلق، جئنا يوم ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك، كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك، كانت كسائر بلدان الدنا فأضحت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك، تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا ثراها عند مثواك. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أرى إخوانكم هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن الكريم، والذي بعده يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الدكتور محمد طه رمضان إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. معنا في هذه التلاوة الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا

سبحان ربي الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الرحمن الرحيم زوجي ربنا الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إليك من مكرك يا سيدي كل البرايا دائما يحذرون فكم من ذنوب وعيوب مضت ونحن عنها يا سيدي غافلون فنحن يا رب الورى كلنا إليك من زلاتنا هاربون لكن نسألك رب الورى عفوا وصفحا كي تقر العيون اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وأمن في الصلاة الدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد كان معنا قارئا للقرآن الكريم الشيخ جمعة مختار ومبتهلا الشيخ عصام السيد مجاهد غالي ولكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي وجمال أسعد ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي ومحمد كمال ورامي عبد المنعم ولكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين أشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتنا عن موجات الشبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر المحرم لعام 1441 الموافق للسادس عشر من شهر سبتمبر من عام 2019 من الميلاد إذاعة القرآن الكريم من القاهرة